بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 19 من قراءة عمدة الأحكام، ولازلنا في باب النكاح. ندعو على بركة الله تعالى. عبد الرحمن. نعم يا شيخ، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. في هذا الحديث حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومعنى الجمع هنا أن يتزوج الرجل بامرأة وعمتها بنفس الوقت، فإن تزوج بعمتها بعد أن طلقها حل له، لكن أن يكون بنفس الوقت يتزوج بالمرأة مع عمتها هذا لا يجوز، وكذلك بالنسبة للخالة. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي الشروط التي تشترطها المرأة على الرجل عند عقد النكاح، فهذه الشروط من أحق ما يجب على الإنسان أن يفي به. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. وهذا يفعله بعض الناس، واحد عنده ابنة والآخر صديقه مثلا عنده ابنة وهي كبيرة مثلا مؤهلة للزواج، فيقول: أزوجك بنتي وتزوجني بنتك ونلغي الصداق، ما أدفع لك صداق ولا تدفع لي صداق. هذا الزواج لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هنا لو أن الشخص عنده أخت وليست ابنة، فزوج شخصا أخته وذاك زوجه أخته، نفس الشيء، لا يعني، إنما هو المقصود منه أن يزوج الرجل موليته لآخر بمقابل أن يزوجه مع نفي الصداق، لا يكون هناك مهر، وهذا لا يجوز، لأن المهر هو حق هذه المرأة، فالأب بأي حق تنازل عن هذا المهر؟ لأنه حصل مصلحة شخصية. فإذا هنا أولا نستفيد حكم النهي عن الشغار، والأمر الثاني حكم ما يتعلق بالمهر أنه من حق الابنة. والأب إذا أخذ المهر من ابنته فعند ذلك يكون ضائما لها، وإن أخذ قسما منه، يعني إن تطوعت هي وأعطته قسما منه لأن عنده مصاريف وما شابه ذلك، هذا جائز لأنه من حقها ويجوز لها أن تعطي، لكن المقصود أن لا يتصرف هو ويلغيه تماما ويفسد عليها حقها. طيب لو أنه زوجه ابنته والآخر زوجه ابنته مع وجود المهر، أنا دفعته، يعني تزوجت ابنة صديقي بمهر كامل وهو وزوجته بنتي بمهر كامل، هل هذا جائز؟ عند ذلك يجوز. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة كان حلالا في قبل الإسلام وبقي حلالا في أول الإسلام، وهو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم. متى يكون النكاح متعة؟ إذا كان له أجل، بمعنى يتزوجها سنة، شهر، شهر ونص، 14 يوم، أيا كانت هذه المدة، فإذا كانت هذه المدة محددة فهذا يسمى نكاح متعة. ليش؟ لأنه ليس النكاح الذي يكون الغرض منه إنشاء أسرة وحياة كريمة ويعني ذرية وأولاد وتربية وكذا، هذا لا يكون مؤقتا، وإنما هذا يكون النية فيه أن يكون للتأبيد. فعندما حدد وقت معلوم لهذا النكاح ينتهي عنده، هذا كان متعة، ما نكحها إلا للمتعة. والتحديد هنا عند لو قال لها تزوجتك، أو يعني تزوج مثلا 10 أيام، بعد 10 أيام تطلق تلقائيا دون أن يطلقها، هذا في نكاح المتعة، فكان حلالا أول الإسلام، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وشوف الحديث هو عن علي بن أبي طالب، هو الذي رواه، والآن الروافض الذين يزعمون حب علي واتباع علي رضي الله عنه لا ينهون عنه. بالنسبة لنكاح المتعة ذكر فيه خلاف في أول زمن الصحابة، إذ أن بعض الصحابة لم يبلغه، لم يعلم بتحريم المتعة، حتى أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنابر أن هذا قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم الصحابة بهذا وامتنعوا عن هذا النوع من، أو امتنعوا عن الإفتاء به، لأنه ما ورد أن أحدا فعله بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يعني بعضهم ما بلغهم هذا، فلما يعني كان زمان عمر، لأنه علم أن بعض الناس يرى أنه جائز فبين لهم هذا الحكم وامتنعوا عن الفتوى بحله، فهو حرام كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لحوم الحمر الأهلية، الحمار ينقسم إلى نوعين، حمر أهلية وحمر وحشية. الوحشية هي التي لا تعيش في البيوت، تعيش في البراري وتجري وتلاحقها السباع وكذا، كالغزلان يعني حياتها، فهذه حمر وحشية يجوز أكلها. وأما الحمر الأهلية التي تربى في البيوت ويركبها الراكب وتجر العربات وكذا، هذه يحرم أكل لحمها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الأيم هي التي لا زوج لها حاليا، يعني في الوقت الحالي ليس عندها زوج، فيجوز أن نطلق الأيم على من لم تتزوج بعد، ويجوز أن نطلق الأيم على المطلقة أو الأرملة. هنا المقصود به طالما أنه قارنها بالبكر، إذن هي المطلقة والأرملة. وعادة إذا أطلقت الأيم فالعادة أنها تستخدم بهذا المعنى، لكن في اللغة يجوز أن تطلق على من لا زوج لها حتى لو كانت بكرة. طيب، هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأيم وبين البكر، أو بين الثيب، الثيب هي التي سبق لها الزوج، وبين البكر. في حال النكاح لا بد من رضاها إلا إذا كانت سفيهة، فرضا المرأة في زواجها هذا لا بد، هذا مطلوب. لكن بعض النساء تجد أنها عندها من خفة العقل ما يجعل رضاها يلغى. خفة العقل ليس المقصود به الجنون، وإنما بعض يعني مثلا تخيل أن واحد عنده ابنة، يأتيها خطيب وتقول: والله شعره مو عاجبني. يأتيها الآخر ما عنده عضلات. يأتيها الآخر ما نو رومانسي. يأتيها الآخر لحيته مو مسرحة. يأتيها الآخر، فمرة السنة والسنتين والثلاثة تجد أن هذه طلباتها بدها فتى أحلام كما تشاهد في الأفلام ما شابه ذلك. فعند ذلك جاز لوليها يزوجها حتى وإن لم ترضى، إذا وجد لها زوجا صالحا. ولكن في الحالات العادية لا بد من إذنها. وفي حالة أخرى يسقط الإذن إذا كان سيزوجها وهي لم تبلغ بعد، وأراد أن يعقد عليها، فهي غير مؤهلة للاختيار. وإذا لم تكن يعني قد بلغت، فعند ذلك يجوز لوليها أن يعقد عليها، وعندما تبلغ يتم الزواج، يعني يتم الدخول. ففي الحالتين هاتين يسقط خيارها. في الحياة العادية لا بد من سؤالها، إذا كانت أيما، إذا كانت ثيبة تستأمر، يعني تسأل سؤالا صريحا، هل تأذنين بأن أو هل تقبلين بأن تتزوجي من فلان؟ فعند ذلك لابد من أن تصرح بنعم، أذن، أقبل. أما إذا كانت بكرا فإنها تستأذن إذنا، هل تأذنين لي أن أزوجك؟ هل تأذنين لي بأن أعقد يعني نكاحك على فلان؟ فعند ذلك قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ ليش؟ لأنه فرق بينها وبين الأيم. الأيم فهمنا كيف تستأمر، أعطينا خبر نعم زوجوني ما في مشكلة. البكر تسكت، ولماذا إذنها يعني أن تسكت؟ لأن البكر قد تخجل، الثيب هي سبق لها الزواج، فالأمر بالنسبة لها عادي، يعني أنه نعم أتزوج، أراه جيد وأتزوج. البكر قد تكون لشدة حيائها تخجل أن تقول نعم وجدته جيدا زوجوني، يعني تخجل من أهلها، وقد لا يكون الأمر بالنسبة لها أو بحسب عرف الناس قد لا يكون فيه حياء، فحتى البكر يعني قد يعني عادي، يعني إذا لم تخجل إذا لم تسكت هذا لا يعني أنها ليس عندها حياء، ولكن الأمر يعود إلى عادة الناس، فحتى البكر قد تقول نعم أقبل أو لا أقبل، ولكن الثيب لابد من سماع كلامها. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل خطأ في النسخة، ابن الزبير هو. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا هذه امرأة كانت متزوجة من رفاعة القرظي، رفع طلقها فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثا، والطلاق ثلاثا، ومن طلق ثلاثا فلا يجوز له أن يراجع زوجته حتى تنكح زوجا غيره. وهنا طبعا في حكمين أو مسألتين. مسألة الأولى، إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هنا بالإجماع هذا لا يجوز له أن يرجع إليها، إلا إذا تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها الجديد فترجع إليه. إذا قال لها إنها طالق بالثلاثة أو طالق ثلاثة، أو قال لها إنها طالق طالق طالق، في فرق بين أن يقول إنها طالق بالثلاثة، يقول لها هكذا بالثلاثة أو ثلاثة لا فرق، أو يقول لها يكرر كلمة الطلاق مرة مرتين ثلاثة، فهل في هذه الحالة يقع الطلاق ثلاثا يكون طلاقا باتا؟ المذاهب الأربعة تقول هذا طلاق لا رجعة فيه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو يعتبر طلقة واحدة. ليش؟ لأنه ما طلقها ثم راجعها ثم طلقها، لا، هذا حتى لو كرر كلمة الطلاق أو قال لها طالق ثلاثة فعند ذلك هذا يعد طلقة واحدة، هكذا روي عن ابن عباس. لكن هذه الرواية عن ابن عباس جمهور أصحاب ابن عباس على خلافها، ينقلون على ابن عباس خلاف ذلك، ولعل ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بهذا ثم تراجع عنه، وذلك أنه ورد عنه أن رجلا لو قال لزوجته أنت طالق 100 فأفتى، فقال ابن عباس هي طالق 3 و97، يعني هذه إثم، يعني هو زادها من عنده يأثم عليها. وكذلك أن الناس كانوا يأتون إليه فيقولون فيسألونه عن هذا، لأنهم يعرفون أنه كان يقول بالقول الأول، فيسألونه عنه فيقول إن أحدكم ليأتي بالحمق ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وما كان يفتيهم بما يريدون بأن يرجع إلى زوجته. فالراجح، وهذه المسألة أيضا ناقشها ابن تيمية الجد في ابن تيمية، عبد السلام بن تيمية ناقش هذه المسألة وانتصر لما ذكرته لكم. والمذاهب الأربعة كما قلت لكم بأئمتها بعلمائها بمقلديها يقولون بهذا القول، لكن ابن تيمية الحفيد اللي هو أحمد المشهور قال بقول ابن عباس الأول، وهذا القول في الواقع أنه ليس هو القول، يعني حتى صاحبه رجع عنه. ولو أن الإنسان نظر إليها نظرة عقلية قد يقول به، لكن لا، يعني الواقع أن يعني لما رجع عنه ابن عباس من بقي يفتي به، فوقع الإجماع على خلافه. وقد فصلت في هذا أيضا في شرح الموطأ بما هو أكثر توسعا. على العموم، فالذي يعني نقول به هو قول أهل العلم في هذا أنها تكون طالقا طلاقا باتا، والرجل إذا كان سفيها إلى درجة أنه طلق 3 في مرة واحدة فهو ضيع على نفسه وعلى زوجه. يعني الإنسان عندما يتق الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب هذا ما اتق الله، نأتي نحن ونبحث له عن مخارج ثم يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ما خالفنا فيه شرع الله سبحانه وتعالى لأجله؟ لا والله. واليوم أكثر الناس يريدون أن يتوسعوا في مسألة هذا الأمر ويأخذوا بالأقوال الأسهل في كل حال فيما يتعلق بالطلاق، مع أن يعني هذه فروج. يعني لو قيل لرجل، لو جاء شخص ليتزوج ابنة أحد المشايخ الذين يفتون بهذه الفتوى وقال له هناك بعض الأقوال لبعض الفقهاء تبيح الزواج دون شهود، وأنا مشتهي أتزوج هكذا من ابنتك دون شهود، هل سيرضى؟ لأن هناك من قال بهذا، لن يرضى، لأنه لن يبيح ابنته لشخص دون أن يكون هذا العقد موثق، موثق التوثيق الشرعي، يعني مطابق لشروط الشريعة. فيقول والله في واحد قال إنه ما اشترط شهود، ما بدي هذا القول، ما تتزوج بنتي وما أعطيك ابنتي حتى تأتي بالشروط كلها. طيب واحد طلق حرمت عليه، كيف ترجعها عليه بقول يعني بهذا الضعف؟ هذه مسائل عظيمة في شرع الله سبحانه وتعالى. طيب هنا هي طلقت 3، امرأة رفاعة، فتزوجت بعده بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير، وإن وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تصف له يعني بعض أعضاء جسمه أنه يعني مثل الشيء اللي يطلع بالثوب هذا الصغير في الثوب، فيعني تريد أن تتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم لأنه فهم هي ماذا تريد، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، يعني أنت جاية بدك تشتكي من حال زوجك الجديد وبدك تطلقي منه، ليش بدك ترجعين إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، يعني زوجك الجديد تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يتم الجماع بينكما. فالمرأة إذا طلقت ثلاثة ثم تزوجت، ما يجوز أن الجديد هذا فقط يعقد عليها ويطلقها فتحل للزوج الأول، لا، إذا عقد عليها وطلقها لا تحل الأول، حتى يعقد عليها ويتم الدخول ويطلقها بعد ذلك فترجع الأول. طيب، هل يجوز أن تتفق مع شخص وتقول له، أو يعني هي أو زوجها القديم أو كذا، تعال تزوجها وأدخل فيها وبعد ذلك طلقها وترجع لزوجها الأول، هل يجوز ذلك؟ لا، لأن هذه حيلة، والحيل في الشريعة لا قيمة لها، الله سبحانه وتعالى لا يتحايل عليه، فهذه الحيلة لا قيمة لها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذا النكاح الذي سمي بنكاح التحليل نكاح باطل، وفعلها مع ذلك الرجل زنا. ليش؟ لأن العقد ليس عقدا شرعيا، عقد النكاح الشرعي هو عقد بين رجل وامرأة ليعيشا معا حياة زوجية، وليس ليحللها للأول، طالما أن النية هي تحليلها للأول فعند ذلك ما عاد عقدا شرعيا. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يفعل هذا الفعل التيس المستعار، جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام، إلا أن السلف كانوا يسمونه التيس المستعار. ليش؟ لأن اللي عنده عنز ممكن يستعير تيس من عند أصحابه ويقول، يعني يتركه مع العنز حتى يحمل، فهذا حاله كذلك، هذا زواج غير صحيح ولا عبرة به. لكن هي لو تزوجت زواج عادي ثم بعد ذلك طلقها ذلك الرجل لسبب من الأسباب أو أنه مات، فيجوز أن ترجع للأول. بعد أن ترجع للأول، هل معها طلقة واحدة ولا ثلاثة؟ هنا موضع خلاف بين أهل العلم. هي رجعت للأول، بعض أهل العلم قالوا ما رجعت بثلاث طلقات جديدة، إن طلقها خلاص لا تحل له. بعضهم قال لا، نبدأ ثلاث طلقات جديدة، وهذا القول يعني لعله أقرب إلى الصواب. من المسائل المتعلقة بهذا ويذكرها بعض الناس، لو أنها هي خادعت رجل، يعني لم تتفق مع رجل على أنه تزوجني وطلقني بكرة، هي خدعت رجل، قالت أنا مثلا أريدك وتزوج بها ذلك الرجل، ما يعرف إيش القصة، بعد ما تزوجته ودخل بها كل يوم نكد حتى طلقها، هي ليش عملت هذا؟ عشان ترجع لزوجها الأول. فهنا زوجها الأول ما له علاقة طبعا، زوجها الأول بنظره هي تزوجت وطلقت فتزوجها. في مثل هذه الحالة زوجها الأول ما عليه ذنب، زوجها الثاني ما عليه ذنب، لأنهم لا يعرفون، هي آثمة، هي آثمة على هذه الحيلة، لأنها أولا غشت ذلك الرجل الذي تزوجها، وثانيا خدعت الله سبحانه وتعالى، فإثمها عظيم عند الله. طبعا بقية الحديث قال أبو بكر قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر لا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول، يعني كيف تتكلم هذا وما عنده إلا مثل هدبة الثوب كذا عند رسول، لإنهاها عن أن تتكلم بها. نعم. عليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال قسم. أبو قلابة ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنس ماذا قال؟ قال من السنة، وعند جمهور أهل الحديث أن الصحابي إذا قال من السنة كذا يعني هذا بحكم المرفوع، وكأن النبي قاله، لأنه ما يقول من السنة إلا ويقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال الصحابي كنا نؤمر، فعند ذلك إذن من الآمر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج عفواً إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم. يعني واحد عنده زوجة تزوج بامرأة بكر فيقيم عند البكر سبعة أيام، هذه من حق هذه البكر طالما أنها جديدة وعن حياة الزوجية يقيم عندها سبعة أيام، ثم بعد ذلك يقسم كل زوجة يوم. وإذا تزوج الثيب على البكر، طبعا هنا يعلق قال في بعض نسخ العمدة هذه زيادة على البكر وهي ثابتة عند البخاري ومسلم وغير موجودة في نسخ تيسير العلة. طيب على العموم، وهي على فكرة هذه زيادة، يعني هو الحكم أنه إذا تزوج الثيب، إذا تزوج الثيب هو متزوج عند زوجة ثم تزوج ثيبا، هذه الثيب يبيت عندها ثلاثة أيام فقط، ليس حالها كحال البكر، هي سبق لها الزواج وكذا وعادي تقعد في البيت وزوجها يذهب إلى مكان آخر، يعني متعودة أنها سبق لها الزواج، فيجلس عندها ثلاثة أيام ثم يقسم لكل زوجة يوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. لم يضره، هنا قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد أن يأتي أهله يعني ليس إذا أتى أهله، يعني في فرق متى يقولها، هل يقولها إذا فكر يعني فكر الآن سيفعل هذا الأمر، أم إذا اقترب منها، أم يعني قبل بدء الجماع، هو واضح إذا أراد يعني إذا هم بهذا الأمر فيدعو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإذا نسيه وتذكره بعد اقترابه منها فيقول. هل هي تقول أيضا؟ هذا غير وارد في الحديث، إنما لو أن أحدهم الرجل فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني في ذلك الجماع، إن قدر أن يأتي ولد في هذا الجماع الذي ذكر فيه ذلك الذكر لم يضره الشيطان أبدا. هنا بعض أهل العلم يعني قال إن هذه العبارة لم يضره الشيطان أبدا، هل فعلا لا يصيبه أي نوع من مس الشيطان، من أذى الشيطان، من وسوسة الشيطان؟ ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن الشيطان لن يضر هذا الجنين ضررا كبيرا، ضررا واضحا، ضررا بينا، وإلا فكل الناس يعني قد يصيبه شيء من الوسوسة الشيطان وكذا، يعني كحال البشر، ولكن ليس ذلك الضرر الذي يعني قد مثلا يؤذيه أذى بالغا، والله أعلم. نعم. الله عليكم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. إياكم الدخول على النساء، يعني الرجل الذي لا يحل له أن يدخل على هذه المرأة فلا يدخل عليها ولا يغتلي بها. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو هو كل أقارب الزوج من إخوة أو ما شابه ذلك ممن لا يحلون لها على، يعني ممن لا يحلون لها ما عدا والده، لأن الوالد هذا هو يعد من محارمها ممن لا يحلون لها، يعني لا يحل لهم الدخول عليها، إلا الوالد فإنه يحل له الدخول عليها لأنه محرم أن يتزوجها على التأبيد. لكن إخوة الزوج مثلا لا يجوز له أن يختلي بزوجة أخيه، ليش؟ أو يكثر الدخول عليها وكذا. ليش؟ الحمو الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحذر منه كالحذر من الموت، لأنه إنسان قريب ومأمون الجانب. فهذه المرأة قد يعني تتساهل في معاملته وكذا، حتى والشيطان يعني لا يسلم منه أحد. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت ليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، يعني ابن عمي، يعني كل أقارب الزوج، هؤلاء من كل واحد منهم يسمى الحمو. وأنا أرى الناس يتساهلون بهذا الأمر تساهلا كبيرا، وعندما ينبه منه فإنهم يستغربون، ذلك لبعد الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وبعدهم عن تطبيق أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الصداق هو المال الذي يعطى للزوجة عند زواج بها، وهو من شروط الزواج. رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية طبعا كانت يعني أسرت لما حرب، يعني لما صارت الحرب مع قومها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هي من المفترض أنها تكون رقيقة، يعني تكون أمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ليتزوجها. العتق له ثمن، يعني من المفترض أنها مثلا لو أرادت أن تعتق تذهب وتعمل وتأتي يكاتبها النبي صلى الله، أو صاحبها أو مالكه، يعني يكاتبها تذهب تعمل حتى تأتي بثمنها، أو أحد يشتريها ويعتقها، أو هو قد يعتقها، لكن العتق هذا له ثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أي هذا العتق جعله هو الصداق. وهذا يعني يذكر، وقد يقاس عليه، يعني الإنسان قد يجعل عتقها صداقها، قد يجعل مثلا شيء معين له قيمة لكن دون أن يعطيها مالا، فيكون هو هذا بمثابة الصداق، هذا ممكن. أحسن الله إليكم. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصادقها؟ فقال ما عندي تصدقها، فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. في هذا الحديث امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبت نفسها له لأنه يجوز للمرأة أن يعني تهب نفسها للنبي بدون صداق ولا شيء، لكن النبي لم يرغب بها، فقال رجل له لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها، يعني إن لم يكن لك حاجة، إن لم تكن أنت تريد أن تتزوج بها، فقال هل عندك شيء تصدقها؟ يبدو أنه نظر إلى حاله، حاله يبدو أنه ما عنده شيء من الصداق، فأراد أن يتأكد، فقال ما عندي إلا إزاري هذا، يعني الإزار هو شيء قماشة لا تفعل يستر بها عورته، هذا كل ممتلكاته. سبحان الله، يعني حياة الصحابة، وتجد في المسلسلات يحطوا لك الصحابي لافف على راسه قماش يلبس 5 بني آدمين فصل لهم الثياب، لا حال الصحابة يعني ما كان هذا الحال، الله المستعان، لكنهم يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لصحبة نبيه، فهذا من الشرف العظيم. ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، تجلس بدون إزار، فإيش كيف تستفيد من إزارك؟ فالتمس شيئا، قال ما أجد، قال التمس ولو خاتم من حديد، حديد هيك ملفوف على شكل خاتم، هذا مهر. فالتمس، راح يسأل يدور ما وجد. سبحان الله درجة الفقر التي هو فيها. خاتم الحديد، خاتم الحديد ما هو، ما قيمته، لكن سبحان الله ما وجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، يعني تحفظ. قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا فيه عدد من الأحكام. الحكم الأول: لا بد من المهر في الزواج وإن كان قليلا. الحكم الثاني: يجوز لولي المرأة أن يناقش بالمهر دون المرأة. هنا المرأة ما ناقشت بالمهر، ما قالت بدي مهر كبير ولا صغير، وليها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ناقش مسألة المهر. الحكم الثالث: يجوز لولي الأمر أن يزوج المرأة، يعني هو ليس والدها ولكنه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، فزوجها. الحكم الرابع، وهذا بقى يعني هو كحكم واضح لكن كتطبيق، يعني واحد فقير عندما يأتيك ليتزوج منك، هذا الواحد الشخص الفقير، فأول شيء: ما راتبك؟ وين بدك تسكنها؟ كذا كذا كذا كذا. نعم، يحق للرجل أن ينظر إلى حال الخاطب هذا، أنه سيقدر على أن تعيش هذه البنت حياة يعني جيدة ولا لا، ولكن بعض الناس يشترط شروطا غير موجودة في كثير من الشباب. فلابد، نعم المسكن هذه ضرورة، عندك مسكن سكنة، نعم، لكن ليس ذلك المسكن الفخم والكذا، طالما أنه إنسان جيد وإنسان حسن وإنسان خلوق وإنسان على دين، طبعا تزوج، الرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى. قد يزوجها الإنسان لمليونير ثم بعد ذلك يفتقر، خسارة واحدة افتقر، عاد السيارة يعني عطب، قدر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون فقيرا ولكن الله سبحانه وتعالى يغنيها ويغنيه من فضله، ويكون هو يعني زوجا صالحا فتسعد معه ولو عاشت معه على حصير. لكن هذه لا يفكر فيها كثير من الناس. الناس تجد اليوم يأتيها الخاطب فأهلها يسألونه: تصلي؟ هاي إن سألوا، فإن قال: لا لا أصلي، يقولون: يا الله بعدين، الله يهديه إن شاء الله، طالما أنه معه فلوس ووضعه زين وموظف الله يهديه. لكن يأتيهم الفقير ما في الله يرزقه. ليش؟ لأن حب المال، وتحبون المال حبا جما، سبحان الله. هذا خاتم حديد ما وجد. من اليوم الذي يزوج ابنته بخاتم ذهب؟ قلة قليلة، قلة قليلة، والله المستعان. وقد يكون هذا اللي ما عنده غير خاتم ذهب يحفظها ويصونها، وقد يكون الذي يملأها ذهبا. والله عندي من القصص التي أعرفها، التي أعرفها يعني معرفة شخصية، يعني لو حكيتها لكم لم أطلنا. يعبيها ذهب ثم بعد ذلك تكره اليوم التي رأته فيه، تكره البيت الذي سكنت معه فيه. لا يعني سبحان الله. طيب، هنا: زوجتكها بما معك من القرآن. هنا أكثر أهل العلم قالوا: ليس لأنه حافظ للقرآن، وإنما الذي معك من القرآن تعلمها إياه، فكان تعليمك لها هو المهر. ليش؟ التعليم هذا له قيمة، أنت وضعت شيء من وقتك لتعلمها، فهذا كان هو المهر لها. هذا على قول أكثر أهل العلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم مهيم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال صلى الله نعم شيخنا وزن نواة من ذهب قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشات. طيب عبد الرحمن بن عوف تزوج وانظر إلى الالتماس هنا لما تزوج من هو عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم في صباحية دخلته رآه فرأى عليه أثر الزعفران الزعفران نبات رائحته طيبة وكانت النساء تستخدمه للتطيب والرجال لا يستخدمونه فرأى عليه الزعفران ما قصتك وغالي طبعا مو كل وقت يحطوه وقت العرس وكذا إيش القصة مهيم يعني ما الموضوع فقال يا رسول الله تزوجت امرأة الرسول الآن سمع به يعني إيش اللي أردت أن أنبه إليه ما عمل طن ورن ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حاضر وكذا شيء جيد يعني بعض الناس يحب أن مثلا هو يحب شخص يحب أنه يكون موجود معه في العرس وكذا لكن المقصود هنا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده انشغالات فيبدو أنه ما دعاه لا لعرسه ولا لشيء وقد لا يكون عمل العرس أساسا فإذا الموضوع كان يجري عادي يعني إيش زوجت طيب الرسول عاتبه كيف تتزوج وما قلت لي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا عبد الرحمن تتزوج وأنا آخر من يعلم كيف يا عبد الرحمن عيب عليك هل فعل ذلك لا اليوم لو واحد منا يتزوج صديقه ولا قريبه ولا تلميذه ولا كذا عيب عليك كيف ما تقول لي طيب ما قلت لك إيش صار لا بدي أزعل طيب أنا لو قلت لك إنه أنا راح أتزوج أنت بدك تساعدني شيء تدفع لي قسمة من المهر لا بدك تجيب لي غراض وكذا لا بدك تحط لي سيارتك تزفني فيها لا طيب ليش أقول لك عشان تعمل لي قيمة طيب قيمتك على رأسي لكن أنا نسيت أقول لك انشغلت بعرسي ليش أنت تعاتبني على أني ما قلت لك يعني بالنهاية بعض الناس يحبوا العتاب كثيرا المقصود هنا أن ما خلاص يعني الأمر يجري عادي انشغل وما قال لك ما حب يقول لك لأن بعض الناس عندما يريد يتزوج ما يحب يحكي لكل الناس وإذا الزواج ما تم تعال ليش ما تم وبده يعيد قصص في ناس ما يحبوا يحكوا عرفت فتأخذ الأمور هكذا عادي تزوجت أو ما القصة قال تزوجت امرأة ما أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب النواة اللي هي تكون في داخل التمر وزنها من ذهب يعني كم ممكن 3-4 جرام أقل لا ممكن 2 جرام تطلع فشيء بسيط وشيء مقبول وشيء يعني ذي يعني مقدور الناس وهذا مما يجعل في الزواج بركة ييسر الله لكم فقال له بارك الله لك أولم ولو بشاء نبهوا إلى مسألة أنه لازم يكون في وليمة قال ولو بشاء طب ليش قال له ولو بشاء هل هي الحد الأدنى للوليمة لا ولكن لأن عبد الرحمن بن عوف يعني إنسان عنده مقدرة فيذبح له شاة ويولم ينادي الناس يأكلونه وليمة العرس هذه يعني من المستحبات المؤكدة ويجوز أن تكون بأقل من شاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم بخبز ويعني سويق أحسن الله إليكم قال كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحبست من طلاقها وراجعها فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن عمر طلق زوجته، طلقها وهي حائض، وهذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا في طهر إذا كانت في طهر جامعها فيه. فإذا أراد أن يطلق إذا كانت حائض أو كانت في طهر جامعها فيه ينتظر حتى تحيض فتطهر، فعند ذلك يطلق. فليس الأمر والله زعل منها فروحي أنت كذا، هذا فعله يعني من لا يلتزم أحكام الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا تساهل، والله المستعان. طبعا عبد الله بن عمر أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو علم هذا الحكم ما طلقها وهي حائض، لكن كانت أحكام الشرع تأتي شيئا فشيئا، بلغ بهذا الحكم فراجع زوجته. طبعا ومن الأحكام المتعلقة بهذا يعني أو من الحكمة، المرأة عندما تكون حائض يكون عندها تغير في الهرمونات، فنفسيتها حتى تتغير، فقد تكون عصبية، قد تكون مثلا ما تشتهي الأكل، ما تشتهي تحكي، فلا بد أن تنتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك إن كنت فكرت بعقلك وبروية وأعطيت نفسك فرصة تفكر إنه هذه أريد العيش معها ولا لا، وليس أنه في مشكلة بينك وبينها وتروح، يعني هذه ما هي من الأمور الحسنة. المهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ليراجعها، يعني يرجعها إلى عصمته، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل بها. إذن يراجعها ويقعد معها فترة، يقعد معها مدة يفكر تبقى على ذمته ولا ما تبقى على ذمته وكذا. طيب هل ينتظر حيضتين ولا حيضة؟ لأن ظاهر الحديث هنا في حيضتين ثم تحيض فتطهر، عفوا ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. طيب ليش ما يمسكها حتى تطهر مباشرة؟ هو لما يراجعها يعني من المفترض أن يكون هناك جماع، فبعد ذلك تحيض فتطهر، فهذا طهر ما جمعها فيه، عند ذلك يطلقها إن أراد يطلقها أو فكر جيدا وأراد يطلقها. وهنا في مسألة الطلاق البدعي، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا هذا يسمى طلاقا بدعي، إذا طلقها وهي حائض هل يعد طلقة أم لا يعد طلقة؟ اليوم المعاصرين من السلفية يفتون بأنها لا تعد طلقة، كثير منهم ليس الكل يفتون بأنها لا تعد طلقة. ليش؟ قال شيخ الإسلام، طيب ما أنتم سلفية؟ ابن عمر بنفسه سئل عن الموضوع وقال إنها عدت طلقة، إنها حسبت طلقة. ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي عنه قال قول يخالف ابن عمر، وانت على أساس سلفي تأخذ قول ابن عمر ولا تأخذ قول ابن تيمية؟ تأخذ بقول يعني السلف ولا تأخذ بقول الخلف؟ طبعا هنا يقول لك وفي لفظ فحسبت من طلاقها، إذن هي طلقة محسوبة، كيف تفتي بأنها لا تحسب؟ هذه والله فتاوى، يعني افترض أن حصل هذا وجاء الرجل وسأل ذلك العالم قال له ما حسبت، ما تعتبر طلقة، سترجع إلى ذمته دون إرجاع شرعي. طبعا بعض أهل العلم قال إن يعني مجرد أنها رجعت إليه وجامعها تعد الرجعة. طيب فطلقها ثم رجع ثم طلقها، هنا ما عاد يجوز له يتزوجها مرة أخرى. يأتي على ذلك الذي يفتيك بأن الطلاق البدعي غير محسوب، فيقول له أنت ما طلقت غير مرتين، فيجوز لك أن تراجعها. رجوعه إليها هذا ليس زواجا، ليس رجعة شرعية، ومكوثه معها ليس مكوثا شرعيا، هما لا يعدان زوجين بحكم الشرع. ولكن ذلك الشيخ أفتاهم، فذنبهم على من؟ على ذلك الشيخ الذي لم يتفرع في هذه المسألة. مسائل يعني مسائل الزواج والطلاق هذه مسائل خطيرة جدا، مسائل خطيرة لا يؤخذ فيها بهذا التساهل. لكن سبحان الله يعني تجد تساهل عجيب. طيب الحادثة صارت مع ابن عمر، وابن عمر يقول لك أن الطلاق محسوب، كيف تذهب إلى قول غيره؟ كيف واحد صارت معه حادثة، هو الذي حصلت معه الحادثة، هو أولى الناس بأن يفتي فيها. لكن خلص يعني نسمي أنفسنا سلفية، ويأتينا قول السلف نعارضه بقول الخلف. هذا غلط، هذا منهاج يعني مع احترامي الشديد لمن قال هذا، هم يبقون لهم احترامهم ولهم يعني ما عملوا وما يعني نصروا فيه دين الله سبحانه وتعالى وكذا، لهم كل الاحترام كل التقدير. لكن مثل هذه المسائل والله يغضب منها الإنسان، لأنها تتعلق بأعراض ناس. وتأتي أنت تفتي بقول ابن عمر فيقول لك الشيخ المعاصر قال غير هذا القول. من أنت حتى؟ مو من أنا، قل ابن عمر من أنت. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت عليه واغتبطت به واغتبطت به. فاطمة بنت قيس في حديثها هذا أكثر من حكم. قالت إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني طلقها ثلاثا وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، البتة ثلاثا وهو غائب، إذن لم يكن عندها، فأرسل إليها وكيلها بشعير، فأرسل إليها وكيله بشعير، يعني بعد أن طلقها الطلاق الثالث يعني ما نسي الفضل والعشرة التي كانت بينهم، فاشتهل شوية شعير أرسله مع شخص، ما جاء هو حتى ما يتكلمها وتكلمه وكذا، لكن أرسله مع شخص، وهذا من حسن العشرة ومن حفظ العشرة بعد الطلاق. فسخطته يرسل لي شعير، فقال والله ما لك علينا من شيء، أنت مالك حق عندي، فأنا أرسلت الشعير إكرام. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال ليس لك عليه نفقة. إذن الذي يطلق المرأة ثلاثا، هذه المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة من طليقها، إلا إذا كان عندها أولاد فينفق على أولاده، لكن هي خلص يعني قطعت علاقته بانقطاع تام. طبعا في الطلاق الأول والثاني فترة العدة هذه هي تمكث في بيت زوجها وينفقه عليها، وإذا انتهت العدة خلاص تنتقل بقاتته من بيته، وليس لها أيضا ليس لها في ذلك الوقت نفقة. وفي حكم يتعلق بهذا يعني حتى ما ننساه، يعني لأنه غير مذكور في الأحاديث، إذا طلق الطلاق الأول أو الثاني خلال العدة كيف يراجعها؟ يقول لها أرجعتك، فخلاص رجعت وصارت على ذمتي. إذا انتهت العدة لابد من أن يخطبها من جديد ويعقد عليها من جديد. الطلاق الثالث كما قلنا قبل أنه لابد من أن تزوج غيره. طيب هنا إذا استفدنا حكم أنها إذا طلقت ثلاثا فليس لها نفقة ولا سكنة، ما عليه أن يسكنها في بيت. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال يعني بعد أن قال لها ذلك تذكر قال تلك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم الصحابي المعروف رجل أعمى، قال تضعين ثيابك عنده، يعني تستطيعين مثلا يعني ما تلبسي حجاب ولا كذا، لأنه رجل لن ينظر إليك ولا يراك، فيعني تأخذين راحتك في هذا البيت. فإذا حللت فأذنيني، حللت يعني انتهت العدة فأذنيني أخبريني مشان زوجها. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هنا هذه قالوا إما إنها كناية عن السفر أو إنه يضرب النساء، والراجح الثانية لأنه جاء في بعض الروايات فإنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فإذا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زواج شخص لأنه لا مال له. طيب ما مر معنا حديث أن رجلا ما عنده حتى خاتم حديد، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ يجمع بينها بأن حال المرأة إذا كانت قادرة على العيش مع رجل لا مال له، وهي أساسا من بيئة يعني واحدة أهلها فقراء وراح تتزوجت واحد فقير ما اختلف عليها، لكن تخيل أن امرأة معتادة على يعني تصرف باليوم مبلغ معين، تلبس ألبسة وتغير لباس وتشتري وتبدل وتأكل أنواع اللحوم وكذا، وفجأة تتزوج واحد فقير فستستصعب الحياة معه كثيرا، لن تستطيع أن تعيش معه إلا في حالات قليلة. فعند ذلك لا، يقال لها ترى هذا ما عنده مال، يعني كيف راح تعيشي؟ هذا يعني يمكن باتين يوم ويومين ما تأكلين إلا خبز، أنت متعودة كل يوم تأكلي لحم تأكلي فواكه وتأكلي حلو وتأكلي كذا، فتستطيعين تعيشي هالعيشة؟ تقول لا. طيب فإذا هذا وأما معاوية صعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم فكرهته، قال لها مرة أخرى انكحي أسامة بن زيد، فنكحته. خلاص طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، يعني أحبته جدا وسعدت بحياتها معه. فإذا هذا فيه أكثر من حكم كما مر معنا، وأيضا حكم ننبه عليه أنه يجوز للإنسان أن يذكر معايب شخص للحاجة. يعني هنا لما ذكر عيب أبا جهم وعيب معاوية ما ذكره لينتقص أو يستشفي منهما أو كذا، لا، لكنه ذكره للحاجة. وما امتنع عن ذكر هذا العيب وما اعتبره غيبة لا تجوز، وإنما ذكره لأن هناك حاجة لذكره، وهذا ذكره يعني علماء الجرح والتعديل أن كذلك عندما يكون شخص يعني إذا كان في مسألة زواج جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر عيب هذا الإنسان، طيب إذا كان في مسألة الدين أيضا يجوز لنا أن نذكر عيب هذا الذي يتصدر للناس ويعلمهم شيئا غلط. طيب وبهذا نختم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سأخذ بعض الأسئلة. كيف لغير البالغة عدة في كتب الفقه والقرآن وهي لا يمكن أن تجامع أو يدخل بها إلا عند البلوغ حسب كلامك؟ لا، هذا عادة، لكن المرأة إذا مثلا لنفترض أن امرأة صار عمرها 17 سنة وما يأتيها حيض، هل نمنعها من الزواج؟ ولا صار عمرها 20 سنة؟ هذا أولا. ثانيا، قد تكون المرأة هذه التي لا حيض عليها ولها عدة ممن انتهى حيضها، يعني المرأة عند سن 40، من 40 إلى 50 سنة ما يأتيها حيض، يعني ينقطع حيضها. هل يجوز للرجل أن يشترط في عقد النكاح؟ نعم، له أن يشترط. لا تسألني عن أشخاص، بارك الله فيك. ما رأيك في من يتصدر للرد على الشبهات ويهمل جانب التعلم؟ هذا يفسد أكثر مما يصلح، لأن لابد له من أن يتعلم. كيف يجيب عن الشبهات وهو غير متعلم؟ فضيع على نفسه، وقد يضيع الناس بأنه يعني يقول كلاما غلطا، وقد عانينا من أمثال هؤلاء كثيرا. هل يشترط الولي في زواج الرجل من أمته التي اعتقها؟ لا، لأنه هو وليها. في عقد قران أختي سألها الشيخ من هو وكيلك؟ قالت أخي، ووالدي موجود، فكنت أنا من زوج أختي وأبي جالس، هل أختي وأنا آثمين؟ علما بأن أبي موافق على زواجها. لا، لا يوجد إثم، لكن الشيخ أخطأ، لأن الأصل أن الوالد هو الذي يتولى هذه المرأة، لكن إن توافقت العائلة، يعني إذا كان الأب ما عنده مانع أن يزوجها الأخ، فأيضا هو من الأولياء ويجوز له أن يزوجها. هل يجوز أن يجلس عاقد القران مع زوجته وهي لا تزال في بيت والدها لوحدهما في بيت أبيها؟ نعم يجوز، لأنها بحكم زوجته. إذا الشخص مثلا قلبه قاسي ومطبوع على قلبه، ترك عدة صلوات وأراد أن يتوب من ترك الصلاة في الماضي ولم يشعر بالندم حين أراد أن يتوب، وأجل التوبة لأنه لم يشعر بالندم، وقال سأجتهد بالطاعات من أجل يتوب توبة نصوحة، ومضى شهر أمضاه بقراءة القرآن والصلاة والطاعات وفعل الخير من أجل يشعر بالندم على ترك الصلاة، وشعر بالندم وتاب إلى الله، فهل يجب عليه أن يندم على الصلوات التي صلاها خلال هذا الشهر لأن صلواته كانت باطلة؟ يعني هو فعليا طالما أنه أراد أن يتوب فإذا هو نادم. لماذا أراد أن يصلي؟ لأنه ندم على ترك الصلاة. ما أدري كيف هو فكر بهذه الطريقة. لكن كيف يندم على الصلوات التي صلاها خلال هذا الشهر؟ ما فهمت الموضوع تماما. ما حكم عمل الشخص الذي وقع بالرياء سهوا ضمن الصلاة؟ عندما كان يصلي أتى على قلبه الرياء وكأنه يصلي لكي يرى الناس أنه يصلي، واستقر ذلك الشعور في قلبه سهوا غير عمد، فما حكم صلاته؟ لا، في مثل هذا صلاته صحيحة ويدفع عن نفسه الرياء بعدم التفكير به. هل المرأة التي تزوجت رجلا بغير علمه، هل المرأة التي تزوجت رجلا بغير علمه بقصد التحليل تكون زانية معه، مع زوجها القديم، أم مع زوجها القديم عندما ترجع له، أم لا تكون زانية؟ هل حكمها في الدنيا قطعا ليس حكم الزانية، لكن حكمها في الآخرة يعني حالها حال زانية، حالها حال يعني الله أعلم، قد تكون حالها حال الزانية في الآخرة، لكن في الدنيا لا تسمى زانية. في آخر بس للشيخ فلان أثبت أثر مجاهد والحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ونحسبه من الصالحين ونحبه في الله. هل صحيح أن ابن حزم كان يرى جواز ضرب الوالدين لأنه خالف قاعدة التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ لا، ما أجاز ذلك، ولكن هو يرى أن قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف لا يدل على منع ضربهما، ولكن قواعد الشريعة العامة يستدل بها على أن الضرب لا يجوز. هل صحيح أن ترك السنة سنة إذا كان من باب التآلف، أقصد مقاصد الشريعة؟ لا، ترك السنة لا يكون سنة بحال، ولا يكون تأليف الناس إلى شرع الله سبحانه وتعالى بترك السنة، إنما الشريعة تكون بمجملها وليس بأن يترك الإنسان. يعني كالذي مثلا يحلق لحيته يقول من باب تأليف الناس، إني معاجبة اللحية التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يتألف. ولكن قد يقال إنه لا يشدد في السنن من باب التأليف، نعم، فلا يأتي الإنسان إلى شخص يريد أن يؤلفه أو يريد مثلا أن يدعوه إلى بعض الشعائر الدينية وما شابه ذلك ويقول لا بد من أن تفعل، لا بد من أن تفعل، لا بد من أن تفعل. طبعا على فكرة أنا ذكرت اللحية، اللحية واجبة، لكن أنا ذكرتها في سياق السنة لأن هؤلاء الذين يحلقون يقولون أنها سنة لكن هي واجبة. المقصود نعم لا يشدد على الشخص عندما تدعوه، يشدد عليه بالسنن، لكن ما في ترك للسنة. شخص أراد أن يغتسل من الجنابة فقال له أحدهم ماذا ستفعل في الحمام، فكذب عليه أنه سيذهب كي يتحمم لأنه شعر بالخجل، أي يقول أنه ذاهب كي يغتسل الجنابة، فهل غسله يبطل بهذا القول؟ لا، لا يبطل. البارحة جرحت يدي بالسكين جرحا صغيرا نسبيا، وجدت دما متجمدا على الجرح، فهل أقوم بنزع هذا الدم المتجمد والمتخثر بالدبوس أم أتركه على حاله؟ قد تكون مواد لالتئام الجرح غير الدم. لا، لا يجب إزالته، لا تجب إزالته، وهذا ما يعفى عنه حتى لو كان كثيرا يعفى عنه، لأنه يعني إزالته تضر بالإنسان. انتشرت الدعوة لأحزاب مثل التحرير والتبليغ في أوروبا، فما تنصح الشباب المسلم إذا دعوا للانضمام؟ نحذر الشباب المسلم جميعا من الانضمام إلى أي حزب، حتى لو رأوا أنه حزبا صالحا فلا ينضمون إليه، ويبقى ولاؤهم للإسلام ككل. أما هذه الأحزاب والتنظيمات فتتبع أفكارا معينة، ومن انتظم بها لا بد من أن يتبع هذه الأفكار، ونحن ديننا ليس كذلك، إنما ديننا هو كتاب وسنة باتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، ولا ننضم لا لأحزاب ولا لأفكار ولا لفرق ولا لجماعات. هل المداخل والمدجنة يدخلون في دائرة أهل السنة؟ يعني المداخل متلبسين ببعض البدع، منها وليس كلهم طبعا، منها بدعة الإرجاء وبدعة التصنيف، يعني يصنفونك من خارج أهل السنة لمجرد أنك تحب فلانا أو تكره شيخهم أو ما شابه ذلك، فيعني عندهم طريقة قريبة من طريقة الخوارج، فلا لا يعدون من أهل السنة باعتبار الناس الذين يقسمون البشر إلى سنة وشيعة، هؤلاء قد يعدونه من السنة. أو إذا أردت، وبعض الناس يقسم الناس على أساس الصفات، اللي يؤمن بالصفات يكون سني، واللي لا يؤمن بالصفات يكون غير سني، فعلى تقسيمهم قد يدخل هؤلاء في أهل السنة، ولكن هذا التقسيم ليس هو التقسيم الصحيح. أهل السنة هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء لا يؤمنون ببعض أو لا يقولون ببعض ما قاله السلف رضي الله عنهم من إثبات الحد لله سبحانه وتعالى وغير ذلك. والمدجنة كذلك ينكرون الحد وينكرون أثر مجاهد في غالبهم، ويحاربون أهل السنة للدفاع عن الجهمية ولا يرون الجهمية جهمية وإنما يرونهم أئمة وكذا، عندهم تخبط في الدين، فلا يدخلون في دائرة أهل السنة الصحيحة، وإنما يقال هم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة. هل 72 فرقة المذكورة في حديث الافتراق تخلد في النار أم ممكن تخرج بعض هذه الفرق من النار وتدخل الجنة؟ لا، هي كل هذه الفرق، أو بالأحرى أقوال أهل العلم في هذه الفرق قولان. القول الأول أن الفرق التي خرجت من الإسلام، الفرق التي حكم بكفرها، هذه لا تدخل في 72 فرقة، فالجهمية ليست من 72 فرقة كما يقول ابن مبارك وغيره، فهؤلاء عدوا 72 فرقة هي التي بقيت على الإسلام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي، الجهمية خرجت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرافضة خرجت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعد من 72. فبالتالي كل 72 هم كالمدجنة والمداخلة وغيرهم، هؤلاء يعني الأصل فيهم أنهم استحقوا العقاب لأنهم ما أخذوا السنة الخالصة النبوية، فهؤلاء مصيرهم إلى الجنة لأنهم موحدون، أما أولئك فأخرجوا. ومن أهل العلم فيقول لا، يعني 72 فرقة تشمل حتى الفرق الكافرة، الفرق المسلمة والفرق الكافرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي باعتبار المنتسبين إلي، فبالتالي الموحدون منهم، الفرق الموحدة تدخل الجنة، وفرق الفرق التي خرجت عن التوحيد هذه لا تدخل الجنة. وقد يكون هذا القول يعني أقرب، والله تعالى أعلم. قراءة الفاتحة مع الإمام، لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، فإذا كان الإمام لا يترك لك فرصة لقراءة الفاتحة إلا أن تقرأها معه، فنعم اقرأها معه. قول استغفر الله استغفر الله العظيم بعد الصلاة الجماعة بصوت مرتفع جائز، وقد جاء في حديث، لكن هذا الحديث فيه كلام. وضع سجادة صلاة فوق فراش المسجد والصلاة عليها بالنسبة للإمام ما يعني هي هذه ما فيها شيء، يعني الفراش هذا كله ما كان موجودا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يضع الإنسان لنفسه شيئا أو كذا من باب يعني العادة ليس من باب العبادة. صلاة الجنازة في المسجد هل يجب أن تكتمل الصفوف؟ لا، حتى أن بعض أهل العلم يجعل الصفوف قصيرة لكي تكثر عدد الصفوف. سحبت قرضا ربويا بسبب شخصية ثم أتبعته بأسباب شخصية ثم أتبعته بقرض آخر والآن أدفعها لكن قد ثقل علي الدفعات الاثنين وتبت من هذا القرض، فهل يجوز لي جمع القروض بقرض لتخفيف الفائدة والانتهاء من السداد بشكل أسرع؟ يعني تأخذ قرض جديد؟ ما أعرف هذا الجمع كيف يكون. إذا كنت ستأخذ قرضا جديدا لا يجوز. أجد أناسا يسألوني عن طائفة فأقول هي كافرة فيقولون إذا العالم فلان كافر، فما أدري بماذا أرد، وهؤلاء القوم أصبحوا كثر. طيب إذا كان العالم فلان من هذه الطائفة سيكون مثلهم، يعني أنت تكفر الروافض تقول لكن الخميني ليس بكافر، الجبار بده يكون كافر، إلا إذا كان الخميني بالتحديد ثبت أنه مجنون، فالمجنون لا تجري عليه الأحكام هذه، لا يجري عليه حكم التكفير. أو كان الخميني هذا يعني تاب مثلا، فإذا عندهم مثلا دليل على إخراجه من هذه الطائفة، من حكم هذه الطائفة، فقد يخرج. طيب، يقول الجمع بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الخوارج نزلوا آيات الكفار على المسلمين، واحتجاج الصوفية مثلا بأن أهل السنة من الخوارج لأنهم ينزلون آيات الكفار ويأتون بسبب نزول الآيات. طيب، على العموم القاعدة هذه قاعدة متفق عليها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخوارج عندما أنزلوا آيات الكفار أنزلوها على من؟ على مسلم، ولم ينزلها على مسلم كفر، هذا هو الذي تكلموا فيه. طيب مسلم كفر، جباري بدك تنزل عليه آيات الكفار، ما تستطيع أن تنزل عليه آيات المسلمين. يعني الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جاءك واحد قال أنا مسلم وقال إن الله ثالث ثلاثة، طب تنزل عليه الآية ولا لا؟ إذا فهمنا بفهم الأشاعرة هؤلاء نقول ما يجوز أن تنزل عليه هذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت في النصارى وما نزلت في هذا المسلم، لكن واقع أنه هذا المسلم كفر. سبب كفر النصارى قولهم إن الله ثالث ثلاثة، هذا تلبس بهذا السبب فنزلت عليه الآية. الآيات التي نزلت في عباد الأصنام، إذا واحد عبد غير الصنم، عبد غير الله يعني، تنزل عليه. بنو إسرائيل عبدوا العجل، الذي نزل فيهم ينزل على الذي عبد حمارا، ينزل على الذي عبد بقرة، ينزل على الذي عبد ديناصورا، ولا نقول هذه نزلت حصرا ببني إسرائيل. فنعم، أما الخوارج ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى المسلمين، إلى علي بن أبي طالب، وأنزلوا عليه آيات الكفار، هذه لا تنزل عليه. هذا هو الذي يتعلق به. هل ورد أن يكون شخص خلف الإمام في الصلاة يكبر تكبيرة حركة بصوت مرتفع ليسمع من بالخلف؟ أن رأيت ولد الشيعة لكنه يعني الإمام كبر قال الله أكبر، فيأتي شخص خلفه ويقول الله أكبر بصوت مرتفع، هل هذا جائز؟ يجوز فقط إذا كان الإمام صوته منخفض لا يسمع، فمشان تسمع الناس اللي وراء كبر خلفه بصوت مرتفع. واحد معين يعني يوكل بالتكبير خلفه بصوت مرتفع، لكن أن تكون عادة وبدون سبب هذا لا يجوز، وهذا موجود في الحرم وهذا غلط. طيب، هدم المساجد الثلاثة أهون من سب الله سبحانه وتعالى وإنكار علو الله سب لله. الآن هذه المقارنة يعني أهون من أي حيثية، من أي جانب؟ يعني إذا نظرت إلى جانب أن هدم المساجد أخف من التعرض لله سبحانه وتعالى، لأنك عندما سب إنسان رب العالمين فهذا شر من أن يهدم هذا الإنسان المساجد من حيثية التعرض لله. كفعل له هو، لكن بالنظر إلى أثر ذلك هدم المساجد يترتب عليه آثار كبيرة، ويترتب عليه تعطيل الحج والعمرة وكذا، فهذه المقارنة يعني تحتاج إلى ضبط، وأكيد صاحبها ما يقصد يعني إلا أنه بما يتعلق بالله تبارك وتعالى، أن تعظيما لله سبحانه وتعالى تعظيمنا له أعظم من تعظيمنا للمساجد، فإن تعدي على المسجد وتعدي على الله فالتعدي على الله أخطر من التعدي على المسجد. طبعا إنكار علو الله سبحانه وتعالى هو سب له، يعني هو أساء إليه، هم يظنون ذلك تنزيها ولكنهم كذبوه. لماذا الكل تطعن بك؟ أجر رب العالمين ساق لي حسناتهم التي يكتسبونها في المساجد كلها تأتي لي، يروح واحدهم يصلي وبعد الصلاة يوزعنا الحسنات، الحمد لله نعمة من الله سبحانه وتعالى، ليش نغضب؟ قال لي شخص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا السؤال قبيح يا أخي. حكم صيام أيام الشك لعذر الفتاة في رمضان. ما علاقة العذر بأيام الشك؟ إذا كان المسلم يخرج من دينه إذا ترك صلاة واحدة فلماذا يصلي القضاء؟ الذين قالوا بصلاة القضاء لم يقولوا بأنه يخرج من دينه بترك صلاة واحدة في الغالب. طيب بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى، وأعتذر عن يعني باقي الأسئلة لضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.